إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس العاشر من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في ليلة الاثنين السابع من شهر الله المحرم سنة 440,000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا في المحاضرة الماضية قد تناولنا بالشرح معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن معناها أي الشهادة الأولى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وذكرنا أن هاتين الشهادتين للدين كالرأس في الجسد، فهما أساس الدين ولا يدخل العبد في الدين إلا بالنطق بهما مع اعتقاد ما دلتا عليه. ثم إن مصنف كتاب أعلام السنة المنشورة بعد ذلك سأل سؤالا وقال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ يفهم من هذا السؤال أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله تنفعه هذه الكلمة. أما في الدنيا فإنها تنفعه، فإذا قالها بلسانه يعصم دمه وماله ويعامل معاملة أهل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه جل وعلا أن يعامل الخلق بظواهرهم ويكل سرائرهم إلى رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يعلم بعض المنافقين الذين يوالون الكافرين ويبغضون المؤمنين ويفعلون ويفعلون فعل أهل النفاق، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه كان يجري عليهم أحكام المسلمين، فكانت دماؤهم وأموالهم معصومة، يعاملون كما يعامل أهل الإسلام. ففي الدنيا كل من قال لا إله إلا الله يعامل معاملة أهل الإسلام. أما في الآخرة فإن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا تحققت فيها شروط سبعة، شروط سبعة، وإلا فإن الله جل وعلا قال في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنه قال في آية أخرى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكانوا يقولون ذلك بألسنتهم ووراء ذلك ما في قلوبهم من النفاق، فشهد الله بكذبهم وحكم عليهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. ففهمنا من هذا أنه ليس كل من نطق بلا إله إلا الله بلسانه تنفعه في الآخرة وإن كانت تنفعه في الدنيا. طيب، من الذي تنفع هذه الكلمة الطيبة التي هي أعظم ذكر وأعظم قول وأعظم حسنة؟ تنفع العبد عند الله، تنفع من قالها بشروط سبعة، وليس المقصود مجرد حفظ هذه الشروط، ليس المقصود أن يحفظها، وإن كان الأفضل أن يكون حافظا لها ضابطا لها، ولكن رب رجل عامي لا يحسن القراءة، رب رجل أمي تتحقق في قلبه هذه الشروط على أحسن ما يكون، ورب آخر يحفظها ويلوكها بلسانه ولا يحققها بقلبه. فليس المقصود حفظها، وإنما المقصود تحقيقها. المقصود إيه؟ تحقيقها بالقلب والعمل بما تقتضيه هذه الشروط. فليس المراد، وهذا أمر مهم، ليس المراد عد ألفاظها وحفظها. فكم من عامي اجتمعت فيه هذه الشروط والتزمها، ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، لو قيل له قل لي هذه الشروط لا يحسن، ولكنها مجتمعة فيه وهو ملتزم لها عامل بها. والعكس بالعكس، كم ممن يعدها عدا ويحصيها إحصاء ويحفظها حفظا، ولكنه لا يعمل بها ولا تتحقق فيه ولا يلتزمها. لنعلم المراد، لأن لقائل أن يقول أنا أحفظ هذه الشروط، فالأفضل أن تحفظها وأن تعلمها ثم أن تزن نفسك عليها، هل هي متحققة فيه ملتزم بها، أم أنها فيها شيء من الضعف فتسعى في جبره. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الشروط إجمالا، ثم يفصل شرطا شرطا بدليل. ما هي شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا بتحققها فيه؟ قال شروطها سبعة: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، أي بمعنى لا إله إلا الله، استيقان القلب بها، استيقان القلب بها، الانقياد لها ظاهرا وباطنا، القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الإخلاص فيها، الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، المحبة لأهلها لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. تبعت المصنف على ذكرها إجمالا، لأنه سيفصل بعد ذلك هذه الشروط شرطا شرطا. في سلم الأصول، وهي منظومة المصنف في علم الأصول أي أصول الاعتقاد، ذكر هذه الشروط في أربعة أبيات. قال وهو يتكلم عن لا إله إلا الله، قال: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه جمعت هذه الشروط السبعة، وذكر أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا التزم هذه الشروط، وإلا إذا اجتمعت هذه الشروط مع قولها. فمن عمل بلا إله إلا الله من غير اعتقاد فهو من المنافقين حقا، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك حقا، حتى ولو قالها بلسانه، حتى ولو قالها بلسانه. من أين أتى العلماء بهذه الشروط؟ أتوا بها من استقراء نصوص الكتاب والسنة، فمن حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا طار به المرجئة وقالوا: إذن فكل الناس في ذلك سواء، من نطق بهذه الكلمة دخل الجنة، وإن فعل وفعل، وإن زنى وسرق، وإن ارتكب الكبائر يدخل الجنة عندهم بغير حساب طالما قال لا إله إلا الله. طيب لماذا تركتم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله وجهه على النار، إلى غير هذه الأحاديث من الأحاديث الأخرى التي يقيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا القول بشروط أخرى. وقد مر معنا بيان أصل مهم ينبغي للمسلم أن يكون دائما هذا الأصل له على ذكر وألا ينساه، وهي أن فصل ما بين السني والمبتدع أن المبتدع يأخذ نصا واحدا ويطير به ويحكمه على الدين كله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن إيماني كإيمان جبريل، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، لا تفاضل بين الناس في الإيمان طالما أنه يقول لا إله إلا الله. إذن لماذا نعمل؟ إذن لماذا نعمل؟ هذا يسمى المرجئ الذي يؤخر العمل عن مسمى الإيمان استدلالا بمثل هذه النصوص. وآخرون ومن يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا أو خالدين فيها أبدا، يبقى كل من فعل معصية فهو مخلد في هؤلاء الخوارج. أما أهل السنة فإنهم إذا أرادوا حكما من الشريعة، أنا عايز أعرف حكم الآن، أستنطق الشريعة بالحكم كالجسد الكامل لا ينفصل فيها عضو على عضو أو عن عضو، فأجمع كل الأحاديث في نفس المسألة في ذات المسألة وأحاول أن أوفق بينها، ما الذي يفهم من هذا مع هذا ومع هذا ومع هذا؟ لأن نصوص الشرع لا يناقض بعضها بعضا ولا يعارض بعضها بعضا، فيأتي نص مجمل يأتي في نص آخر تفصيله يفصله ويبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في باب الترغيب الواسع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي دخلها يوما من دهره وإن قدر له أن يعذب قبل ذلك، فليس المقصود أن يدخلها أول ما يدخلها بغير حساب. وقد يمنع من هذا الدخول مانع بأنه أتى بناقض لا إله إلا الله، فإذا تحققت شروط وانتفت موانع فنعم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قد ينطق بها من فعل ذنوبا ولم يتب منها، فإنها لا بد أن تنفعه طالما أنه مات ولم يشرك بالله ومات معتقدا لهذه الكلمة المباركة، وقد يعذب قبل ذلك بذنوب اقترفها وبآثام فعلها. واضح؟ ما هي هذه الشروط؟ يفصل المصنف رحمه الله تعالى على هذا النحو الذي سيأتي إن شاء الله رب العالمين. الشرط الأول العلم، قال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ أولا ما معنى العلم؟ أن تعلم معنى هذه الكلمة، وإلا كيف يعتقد الإنسان شيئا لا يعلم معناه؟ لو أنني سألت مسلما الآن مثلا وقلت له ما معنى لا إله إلا الله، ماذا تفهم منها؟ إذا قال مثلا أفهم منها أنه لا خالق إلا الله، أو قال أفهم منها أن معناها لا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، أو أفهم منها أن معناها لا حاكم إلا الله. إذن نقول له عندك خلل في فهم لا إله إلا الله، بل إن المشركين الأول العرب الأقحاح فهموا من لا إله إلا الله ما لم يفهمه كثير من المسلمين الآن. فمثلا من قال إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، نقول له هل تعلم أن المشركين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون ويقرون أن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم؟ فإذا قال لا أعلم، نقول له اسمع كلام الله جل وعلا، قال عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولا يردون هذا الكلام على النبي، لا يردون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله، وآيات كثيرة جدا. ويقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ولا يعترضون على شيء من ذلك. فافهم هديت الرشد أن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الله هو وحده خالقهم ورازقهم، وهو الذي يقدر على الإحياء والإماتة بدلالة هذه الآيات. إذن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لو فهموا من هذه الكلمة ما فهمه المعاصر الذي يقول معناها لا خالق إلا الله، لو أنهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله وهم يعترفون أن الخالق هو الله، لماذا لم يقولوها ولماذا اعترضوا عليها وهم يكرهون بهذا الأمر؟ هم لا يعترضون على أن الله الخالق، فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالوها، ولكنهم فهموا بعربيتهم التي هي سليقة فيهم أن معناها بركنيها النفي والإثبات، نفي استحقاق الإلهية عن كل ما سوى الله، انبذوا هذه الأوثان وتلك الأصنام واطرحوها جانبا وتبرأوا منها ومن عبادتها، وأنزلوا العبودية الحقة بواحد أحد فرد صمد والله رب العالمين. فقالوا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، فأنزل عليه الذكر من بيننا. قال الله لهم بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. فإذا فهموا أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق لأن هناك معبودات تعبد مع الله لكنها تعبد بباطل، تعبد بإيه؟ إذن لابد أن تعلم معنى لا إله إلا الله أنها لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات، لا معبود نفي إلا الله إثبات. قال الله تعالى هذا معنى العلم بمعناها نفيا وإثبات، هذا أول شرط أن تعرف معناها معرفة صحيحة وأن تفهم معناها فهما صحيحا، أن تتبرأ أيها المسلم من كل من يعبد من دون الله من كل عبادة لغير الله، وأن تثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبوديته كما أنه ليس له شريك في ملكه. ما الدليل؟ لأن المصنف أخذ على عاتقه أنه لا يذكر مسألة إلا بدليلها. فقال: قوله تعالى إلا من شهد بالحق جاء عن غير واحد من السلف، شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، شهد علم ونطق، علم وأخبر. إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وإذا فلو أن إنسانا طيلة حياته يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يقول أغثنا يا حسين، مدنا بمدد من عندك يا بدوي، فإن هذا لم يفهم معنى إيه؟ لا إله إلا الله، لأنه يصرف الدعاء لغير الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى إذن اشترط هنا إيه؟ اشترط العلم. يبقى ما ناخدش حديث ونطلع نجري من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولماذا قدمته على هذا الحديث؟ ولماذا طرقت هذا الحديث وأخذت ذاته؟ كلها معا يفهم بعضها من بعض ويفسر بعضها بعضا، بهذا تستقيم لك الإيه؟ الشريعة، ويستقيم لك الحكم. نعم. الشرط الثاني اليقين. ما معنى اليقين؟ أن يكون المسلم مستيقنا في قلبه من غير شك ولا ريب أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. ونقول هنا اليقين، عندنا يقين وعندنا ظن وعندنا شك. في باب الإيمان لا ينفع إلا اليقين، الاعتقاد الجازم في الإيمان لا ينفع إلا اليقين. ما ينفع الظن؟ الظن يعني غلب على ظني الأرجح أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا ينفع. إدراك الراجح يعني مثلا 80% لا يستحق العبادة إلا الله، هل يصح هذا؟ 100% من غير شك ولا ريب، ولا يقبل الله منا في باب الإيمان إلا ذلك، وسيأتي الدليل. يبقى إذن معنى اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلولها يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك. ما الدليل على هذا الشرط؟ قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يدخل عليهم ريب ولا شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي الصادقون في قولهم لا إله إلا الله. وقال جل وعلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم إيه؟ يوقنون. فاليقين الجازم هو الذي يطمئن القلب إليه ولا يتسرب إليه شك، ويعتقد صحة ما يقول نطقا باللسان من أحقية إلهية الله وبطلان إلهية ما عداه، وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله شيء من الألوهية والتعبد. واليقين الذي ورد في القرآن ثلاثة أنواع: علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين، والناس متفاوتون في ذلك. والمرتاب من المنافقين، قال الله جل وعلا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، هؤلاء المنافقون في سورة التوبة. لأن من صفة المؤمن اليقين وعدم الارتياب، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم إيه؟ لم يرتابوا، هذا من الكتاب. فما الدليل من السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد أو بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى الله عبد أو بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فإياك أن يكون عندك أدنى شك أن كل من يعبد من دون الله يعبد بباطل، وأن الذي يستحق العبادة وحده هو من؟ الله. وإياك أن تصحح عبادة مشرك أبدا، وإن كان يعبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. إياك أن تصحح عبادة من يدعي لله الولد أو الصاحبة، أو يزعم أن الله سبحانه وتعالى ليس واحدا أحد. فهؤلاء كلهم مشركون كفار مخلدون في النار إذا ماتوا على ذلك. وقال هذا الحديث الأول أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ففقدوه أو افتقدوه أو قام من عندهم، ثم إنه أطال غيابه صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يبحثون عنه. فكان أول من لقيه أبو هريرة رضي الله عنه، لقيه في حائط أي في حديقة أو بستان، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعله وقال: اذهب بهذه الأمارة، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقي عمر رضي الله عنه، فلما قال له أبو هريرة ذلك ضربه ضربة فقر لسفه، أي وقع على الأرض. ثم أخذ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنت قلت له كذا وكذا؟ قال: نعم يا عمر. قال: يا رسول الله، خلي الناس يعملوا. الناس كده يتكلم، لأن ربما لا يفهم البعض معنى مستيقنا بها قلبه. هذه تحتاج إلى عمل، اليقين الذي يدفع إلى العمل وإلى السعي وإلى العبادة وإلى الطاعة. فقال: خليهم يا عمر. وطبعا الصحابة كانوا يخبرون بالعلم خوفا من التأثم، خوفا من أن يكون كتم إيه؟ كتم علما، ربما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من التحديث به في وقت، ولكنه يحدث به قبل موته خوفا من أن يأثم بكتم الإيه؟ بكتم العلم. نعم. كما قال لمعاذ: ألا أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فإيه؟ فيتكلوا. لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، أي غير مرتاب ولا شاك فيهما. هذا هو الشرط الثاني: العلم، اليقين. الشرط الثالث: الانقياد. الانقياد، ومعنى الانقياد العمل. لا إله إلا الله، لما بعث ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأول بهذا الدين، أول ما بعث قال له: مر الناس بهذه الكلمة، ولم يأمره بشريعة ولا بعبادة. وأول فرائض الله بعد هذه الكلمة الاعتقاد، بعد الاعتقاد الصلاة، إنما فرضت ليلة